كما كانوا يسمون الأصنام آلهة، فاجتمع في الاسم هذا وهذا، وكانت اللات لأهل الطائف، وكانوا يسمون الربة، وكانوا يسمون الربة والعزى لأهل مكة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الحديث. اللهم لك الحمد. أقول سبحان الله، العقول كيف تنطمس تامة شجر يفخرون بها، شجر تامة، فالبراري مليانة من جنسها، ثم يخصون هذه الشجرات ويعظمونها ويحتفون ويقيمون لها المناسبات ويفخرون بها: لنا العزة. ولهذا لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة أرسل إليها خالد بن الوليد وأمره بقطعها. كل هذا الحمد لله أذب الله هذه الأوثان وكسر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام المسمى وغيرها. نعم. وكانت مناة لأهل المدينة، فكل مدينة من مدائن أهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعا وتعبده. وما ذكره بعض المفسرين من أن العزى كانت لغطفان، فذلك لأن غطفان كانت تعبدها وهي في جهتها، وأهل مكة يحجون إليها، فإن العزى كانت ببطن نخلة من ناحية عرفات. ومعلوم بالنقول الصحيحة أن أهل مكة كانوا يعبدون العزى، كما علم بالتواتر أن أهل الطائف كان لهم اللات، ومنات كانت حذو قديد، وكان أهل المدينة نعم حسنك. وكان أهل المدينة يهلون لا، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وأما ما ذكره معمر بن المثنى من أن هذه الثلاثة كانت أصناما في جوف الكعبة من حجارة، فهو باطل باتفاق أهل العلم بهذا الشأن، وإنما كان في الكعبة هبل، الذي ارتجز له أبو سفيان يوم أحد وقال: أعلو هبل أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله أنا وأجل، كما تقدم ذكره. هذا وكان إساف ونائلة على الصفا والمروة، وكان حول الكعبة 360 صنما، وهذه الأسماء الثلاثة مؤنثة: اللات والعزى ومنات. وبكل حال، فقد قال أمية بن أبي الصلت: فينا بيت يحج العرب، وأبو سفيان يوافق على ذلك. فدل ذلك على أن البقاع التي يسافر إليها والسفر إليها حج، والحج نسك، وهو حج إلى غير بيت الله ونسك لغير الله، كما أن الدعاء لا صلاة لغير الله. وقد قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته ونسكه لله، فمن سافر إلى بقعة غير بيوت الله التي يشرع السفر إليها